اي هذا بسم الله لازم تقول لازم يقرا والله يستاهل خلقه بسم الله لا اي اي ماشي اثنين الله غير يبون 32 مدري وش 82 وين غير يدير الله يبون ايوه وهنا حتى نهاية الوجه هنا أنا حاسة حتى نهاية الوجه لا نهاية الوجه هنا إلى هون إيه بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس 19 من شهر محرم عام 1438 للهجرة في هذا الجامع جامع الراجح في مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بما نقول وما نسمع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا إن الذين كفروا وماتوا وذر الندى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله يقول في هذه الآيات التي معنا، يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه الآية هي ما زالت في محاجة وخطاب النصارى وأهل الكتاب كما تعلمون، وهنا هذا الأسلوب تكرر معنا أفغير، وهو تقدم الهمزة، همزة الاستفهام على حرف العطف. وذكرنا أن للعلماء فيها قولين، صح؟ ما هما القولان في هذا التركيب أو هذا الأسلوب؟ سم هو التقدير والمعنى كله، إنه يعني إن هنا الأصل إن الحرف العطف هو الأصل في إنه متقدم، لكن قدمت الهمزة لها الصدارة وأصل التركيب. فأغير دين الله يبغون، وهذا ما يترتب عليه أي معنى، إنما هو تقدير نحوي ليس غير. والقول الثاني أن تكون الهمزة داخلة على جملة محذوفة، وحرف العطف هذا يعطف على الجملة المحذوفة، والجملة المحذوفة مفهومة من السياق. وما هي هذه الجملة المحذوفة؟ ما هي الآية التي قبلها؟ يقول الله عز وجل: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ثم قال: أفغيرا. يعني كأنه يقول: أتتولون فغير دين الله تبغون أو يبغون. يعني كأنه الآن يثبت لهم التولي، وهم بتوليهم ينتقلون إلى عبادة غير دين الله، أفغيرا يتبعون غير دين الله. فكأنه يشن عليهم، يقول: تتولون عن هذه البينات. أتتولون يعني المعنى أتتولون بعد أن جاءتكم البينات الواضحات، ثم تنتقلون أفغير دين الله، فغير دين الله تبغون، تعبدون وتتبعون دينا ليس هو دين الله عز وجل. هذا تشنيع عليهم، وهو أحسن، هذا أحسن من التقدير الأول، لأنه في زيادة معنى. طيب، ننتبه وسيتضح معنى الآية إن شاء الله أنها يعني تشنع عليهم كثيرا. فهنا يقول: أفغير دين الله يبغون. فالهمزة همزة استفهام، والاستفهام هنا من المراد به؟ هل هو استفهام حقيقي، استفهام تعجب، استفهام إنكار؟ فهو استفهام إنكار. طيب، الآن التركيب أتى هكذا: أفغير دين الله يبغون، ولم يقل أفيبغون غير دين الله، قال أفغير، وقدم المفعول، والأصل في تركيب الجملة أغير دين الله، أي أيبغون غير دين الله. فلماذا قدم المفعول هنا؟ والقاعدة ذكرناها قبل، قاعدة أذكر أن قلنا قاعدة ذهبية، وإحنا لتنا خصصنا واحد القاعدة ذي، مثل ما يعني خصصنا عبد الله. عندك أنت، عندك شو عندك؟ الإضمار، الإظهار في موضوع الإضمار، هذه نحطها عندك. طيب، على كل حال القاعدة ذي مشهورة، يعني قاعدة التقديم ما هي؟ نسيتوها. العرب تقدم ما هم ببيانه أهمهم بشأنه أعلى، وإن كان جميعاً يهمانهم ويعنيانهم. فهو يعني قدم هذا للأهمية كأن السؤال يعني مصب عليه. إذن ما المعنى؟ قال أفغير دين الله، يعني الإنكار، الإنكار على هالغير، يعني كيف أن تتجه لغير دين الله وتترك الآيات البينات؟ شوف شدة الإنكار. يعني إذن أنا اتضح أتتولون عن البينات الظاهرات ثم تنتقلون إلى هذا الغير الذي ليس هو من دين الله، ما يكون له من ما يكون لعاقل أن يصنع ذلك. بعدين قال أفغير دين الله يبغون. وما معنى يبغون؟ يريدون هكذا؟ لا، هو لابد في معنى خاص. يبغون يبغي إذا كان يريد شيئا ويطلبه ويسعى في تحصيله، فكأنه هو يشنع عليهم هنا، ما هو مجرد أنهم يتبعون ويتلبسون، لا، هم يسعون فيه ويحثون عليه ويدعون إليه. يبغون غير دين الله، فغير دين الله يبغون. وله أسلم من في السماوات والأرض. طيب ما علاقة جملة وله من أسلم في السماوات والأرض بهذا الإنكار؟ هو الذي يستحق أن تصرف له ويتبع دينه الحق. فيقول كيف تتبعون غير دين الله والله له ما في السماوات؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طيب هنا قال أفغير دين الله يبغون، هنا قراءة حفص هذا المعنى في المصحف، يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الضمائر هنا يبغون يرجعون للغائب. فمن هو هذا الغائب المخاطب بهذا؟ السياق في من قلنا؟ في أهل الكتاب. يعني كأنه ينكر على من؟ على أهل الكتاب. يقول يا أهل الكتاب أفغير دين الله، يعني أفغير دين الله يبغون هؤلاء أهل الكتاب. طيب في قراءة، لكن هنا هو فغير دين الله يبغون، عفوا، هو الآن هو الضمير الغائب، فكأنه يعني يخاطب المؤمنين. نعم، كأنه يخاطب المؤمنين يقول كيف هؤلاء أهل الكتاب يصنعون مثل ذلك. هذه قراءة حفص. قراءة الجمهور أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فمن يكون له الخطاب هنا؟ الخطاب الأول قلنا المؤمنين، يشنع على الكافرين اليهود والنصارى. أما أفغير دين الله تبغون، فالخطاب لمن؟ لأهل الكتاب. فهو يشنع عليهم، يشنع على أهل الكتاب. ما في إشكال على القراءتين والمعنى فيهما واضح. لكن في قراءة، قراءة البصريين أو أبي عمر، قراءة أبي عمر قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. الأول يبغون والثاني ترجعون، فكيف يكون المعنى؟ يعني كأنه في الأولى يعرض عنهم ويقول فغير دين الله يبغون، يعني كأنه معرض عنهم، يقول فغير دين الله يبغون هؤلاء، يسفه أمرهم وشأنهم، ثم لما ذكرهم بالآخرة قالوا إليه ترجعون، يخوفهم. سم كيف يا شيخ؟ هذا التفات صح، بس أنا نقول ما هو الغرض من الالتفات؟ ولا هي هذه هذا صاحبك يا شيخ. أفغير دين الله، طيب قال أفغير دين الله يبغون، وهذا الأسلوب استلتفات أخذناه كثيرا معروف. قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله يعني لله، أسلم من في السماوات والأرض. ما معنى أسلم؟ استسلم أو استسلم وانقاد. طيب أسلم من في السماوات والأرض، ومن هنا تدل على العموم بل هي من أقوى صيغ العموم، من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً. طوعاً معروف معنى طوعاً، وكرهاً معروف معنى كرهاً، لكن كيف تقول أسلم انقاد؟ طوعاً ما في أشكال، لكن كرهاً كيف؟ الكفار ما معنى انقياد الكفار كرهاً؟ إسلامهم ما معنى إسلام الكفار كرهاً؟ يعني انقادوا وخضعوا لأمر الله الكوني، فالله خلقهم ورزقهم ويحييهم يميتهم يأتيهم المصائب يرزقهم، هذا كلهم خاضعون له، فهم مستسلمون للأمر الكوني. فالآية بهذا المعنى ما فيها إشكال، يعني يكون هذه الآية معناها أنهم خاضعون لأمر الله الكوني كذا طوعاً وكرهاً. ويحتمل أنهم خاضعون للمعنى الشرعي، هل يحتمل أنهم خاضعون للأمر الشرعي؟ من قال إنهم خاضعون للأمر الشرعي من المفسرين فالمعنى عنده أنه من العموم المخصوص، يعني أطاعه المؤمنون، فهل السماوات كلهم من في السماوات كلهم أطاعوه طوعا والمؤمنون أطاعوه طوعا، طيب وكرها المنافقون، يكون هذا عموم مراء مخصوص، قالوا هذا عموم مخصوص. هكذا قال المفسرون أن هذا معناه، ومثله قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فيقولون هذه الآية مثل هذه الآية. وذهب بعضهم إلى أن وإن كان من معنى هذه الآية أنهم يطيعونه طوعا وكرها ويسلمون له ويخضعون له قدرا، فإنهم أيضا يخضعون له اختيارا. كيف؟ قال حتى الكفار يسلمون لله كرها. كيف؟ قالوا إن الكفار لا بد وأن يذعن في حقيقة في قرارة نفسه بأن هذا الدين حق، وبأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولذلك هو يلتجئ إلى الله في وقت الضرورة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فما من مشرك أو ملحد كائن من كان إلا ولا بد أن يذعن ويستسلم لشرع الله، وإن كان هو يجحد هذا. وهذا المعنى أعم، فهو يشمل خضوعهم قدرا، ويشمل خضوعهم أيضا باختيارهم وبقرارة نفسهم وباعتقادهم سم مثلها وغيرها من الآيات. فهذا القول، هذا القول كأن بعضهم يقول هذا هو قول عامة السلف، وأنت إذا قرأت في تفسير ابن جرير تجد أن أقوال السلف تصب في هذا المعنى، وهو الأقرب والله أعلم. طيب، قال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وإليه يرجعون هنا أيضا هذا تقرير وتشنيع عليهم، يعني كيف تصرفون وتتبعون دينا هم ليس هو دين الله وأنتم إليه ترجعون فسيحاسبوكم. إذن تكون هنا شن عليهم وقرر هذا في ثلاثة أمور، وهي أنهم قال أتتولون بعد ما جاءتكم البينات، والثانية قال وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها، والثالثة وإليه ترجعون. كل هذه تدعوكم إلى أن لا تتبعوا غير دين الله. ثم قال بعد ذلك قل آمنا بالله، والخطاب هنا لمن؟ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله له قل آمنا بالله وما أنزل علينا. طيب هنا لماذا قال آمنا بالله وما أنزل علينا ولم يقل وما أنزل علي؟ سم أو يشمله ويشمل الأمة، يشمله ويشمل أمته. طيب، هنا في هذه الآية قال قل آمنا بالله، هذه الآية يعني هي متكررة أو ورد مثلها في البقرة ودرسناها. ففي البقرة قال قولوا، والخطاب لمن؟ للمؤمنين. قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى تمام الآية. وهنا قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وش الفرق بينهم؟ الآية طبعا فسرناها ما يحتاج نقف معها كثيرا، لكن بس في فروق بينهم. له هناك قال حرف الجر، هناك قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهنا قال قل آمنا بالله، هناك قال قولوا للخطاب للمؤمنين، هناك قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهنا قال إلينا وهنا قال علينا. فلماذا الفرق بينهما هنا؟ إن عرفناه الحمد لله، ما عرفناه كثير ما نعلم. سم شيخ اللي هو قولوا. ايه بس هو ليش قال هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ أولا لازم نعرف شو الفرق بين علينا وإلينا، وش الفرق بين حرف هذا والحرف هذا. لا أول شيء شيخ، وش الفرق بين حرف على وحرف إلى من حيث المعنى؟ على العلو، وأنه نزل من العلو. طيب وإلى؟ إيه يعني إلى تدل على نهاية المقصود والمراد، يعني إلى وصول الشيء إلى مراده ومنتهاه كذا. فهم يوم يقولون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهم الآن مطلوب منهم أن يقروا ويعترفوا ويؤمن ويعلنوا البلاغ، وأنه قد بلغهم البلاغ المبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ووصلنا وانتهى إلينا وآمنا به. فذلك قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أنه نقر أنه بلغنا على التمام والكمال والحجة البينة الظاهرة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهنا قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأن السياق في ماذا؟ قلنا أليس السياق في محاجة النصارى؟ حتى قال بعض العلماء إن هذه الآية هي آخر آية في محاجة النصارى، قال إن هذه الآية هي آخر آية في محاجة النصارى. طيب، والمعنى؟ المعنى أنه لما بين حال أهل الكتاب وبينهم ليسوا على شيء، حتى قال قبل هذه الآية فغير دين الله يبغون، وأنكر عليهم هذا الإنكار الشديد المقنع، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأنه هو الرسول الذي أمر بالبلاغ، هو الرسول الذي أمر بالبلاغ، وهو الخاتم الذي يجب على أهل الكتاب وعلى جميع من في الأرض قاطب أن يتبعه. فقال قل آمنا، قل يأمره هو لأنه هو النبي الخاتم المأمور بالبلاغ، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وأن هذا الأمر من الله، أنزل من علو فله جلالته وقدره وعظمه. ولذلك قال علينا، يبين أصل هذا الأمر وشأنه وعظمه. فقال قل آمنا بالله وما أنزل علينا. أظنه كذا واضح الفرق. ولها نظائر، منها قول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ليش قال أنزلنا عليك؟ وفي آية ثانية قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي آية قال عليك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وفي الثانية قال إليك نفسه، طبق عليها نفس اللي قلنا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لأن هذه في البلاغ، يتلى عليهم، فأنت مبلغ فبين عظمة هذا الأمر وأنه منزل من الله. أظن واضح ذلك. ما أدري والله أنا أشعر أنه واضح. لكن لما قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، هنا لأنه يبين ما الذي اختصه به، وأنه اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نزل إليه الذكر الذي هو يبين الكتاب فيه، يعني فلا يبين الكتاب إلا هو الذي يبين الكتاب. أيوة، فالمقصود ما الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا ما في تعليق. وأنزلنا إليك الذكرى. طيب نمشي. ما أدري أنا يعني إن شاء الله أنها لعلها إن شاء الله فهمت. طيب إذا هي مفهوم وقولوا ترى ما فيش كلام. والأستاذ محمود إيش رأيك؟ قال هنا قولوا آمنا بالله. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. من هم الأسباط؟ وهذه سبق شرحناها في آية البقرة. أبناء بني إسرائيل، قبائل العرب بني إسرائيل أسباط. وفي قول ثاني ما هو؟ أنهم أبناء يعقوب نفسه، اللي هم يوسف وبنيامين وبقية الإخوة. هذا قول. والقول الأول ما ذكره الشيخ أنه هم الأسباط بني إسرائيل. وأيهما أرجح؟ أبناء يعقوب، لأنه إن قال أبناء يعقوب قال أنهم معطوفين على يعقوب، قال ويعقوب والأسباط، فقال هذول أبناء يعقوب لأنهم عطفوا عليه. وأيضا هم كم عددهم؟ 12 مع يوسف وبنيامين والباقين 10، صح؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهم 11 ويوسف 12. والله يقول خط لهم 12 أسباطا. فقالوا إن الأسباط هنا هم أبناء يعقوب لصلبه، أبناء يعقوب لصلبه. والصواب الله أعلم أنهم أسباط بني إسرائيل، يعني قبائل بني إسرائيل، وليس هم أبناء يعقوب عليه السلام. فإن أبناء يعقوب لم يذكر الله لهم في الكتاب نبوة، هذا دليل واحد، لم يذكر الله عز وجل لهم نبوة، بل إن الله عز وجل ذكر لهم قصة من حالهم خلاف حال النبوة. ذكر لهم في قصصهم من حقوق الوالد وظلمهم لأخيهم وإلقائه في الجب حتى يباع رقيقا، وهذه أمور كبائر كلها. وحتى أنهم لم يذعنوا ولم ترق قلوبهم طوال هذه السنين كلها، ويعقوب يجد الأسى والحزن على ابنه ولا واحد منهم يتكلم، يعني قرابة يمكن 40 سنة كما قال بعض المفسرين وهم مجمعون على هذا الاتفاق، 10 أنفس لا يخرج السر من بينهم، وتتحمل قلوبهم جميعا أن يكتموا هذا الأمر الفظيع، ولا يذكرون ليعقوب أن في يوم من الأيام ما رق واحد منهم قال ترى يوسف ما مات، ترى يمكن نلقاه لو نروح نبحث عنه. لا، قلوبهم قاسية، ما رقت. حتى لما قال الله عز وجل عنه بعد أن فقد بنيامين وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا أسف على يوسف، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وما رقت قلوبهم حتى في هذا الموضوع. نعم. ولما قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا إنك تالله إنك لفي ضلالك القديم، ولما بيضت عيناه من الحزن حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، ما رقت قلوبهم نهائي. وهذا شيء عجيب. وحتى يوسف لما حصل منه ما حصل معهم واتهموا بنيامين بالسرقة قالوا يستق فقد سرق أخ له من قبل وكذبوا مثل ما كذبوا كذباتهم الثانية. ما حالهم حال الأنبياء؟ فما يظهر من حالهم والله أعلم أنهم هم المراد من هذه الجهة. ومن جهة أخرى من حيث الآيات ومعناها فإن الأسباط السبط في الأصل هو الشجرة، السبط هي الشجرة كثيرة الأغصان الملتفة الأغصان، فسمي القبيلة من بني إسرائيل سبطا لأجل هذا، لأجل تفرعها. هذا دليل ثاني عن دليل الأول. الدليل الأول حالهم ما هو بحال الأنبياء، ولم يذكر الله من حالهم شيئا يدل على نبوتهم أبدا. الأمر الثاني أنه الأسباط الأصل فيها في لغة هي الشجرة المتفرعة كثيرة الأغصان، وهذا هو ما يقال في قبائل بني إسرائيل. والأمر الثالث أن الله ذكر تقسيم بني إسرائيل إلى أسباط بعد في بعد أن بعث إليهم موسى، قال الله عز وجل وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. فهذا التقسيم إلى أسباط لم يكن إلا في وقت موسى، لكن هل أسباط دولة هم سلالة الأبناء ذلك؟ هم سلالة الأبناء ذلك وبعث فيهم أنبياء، ولذلك فإنه لم يبعث. الدليل الرابع أنه لم يبعث قبل موسى نبي من بني إسرائيل، ولا يعرف نبي قبل موسى، فإن موسى بعث لبني إسرائيل في مصر، وتعلمون أن رحلة بني إسرائيل لمصر هي يعقوب، هو أبوهم، هو أبو بني إسرائيل كلهم. فهو لما انتقل من مصر تكاثر هؤلاء الأبناء وحصل هذا العدد، ثم بعث إليهم موسى ولم يبعث قبله نبي، كما قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. فلم يبعث قبله نبي، ولم يذكر الله عز وجل نبيا في بني إسرائيل قبل موسى إلا يوسف. فهذا دليل على أنهم ليسوا بأنبياء. طيب، إذن هنا الأسباط هذا معناه ذكرناها قبل في سورة البقرة. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي فرق هنا بين هذه الآية وآية البقرة، أن في آية البقرة قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، هنا قال والنبيون ولم يقل وما أوتي النبيون. فقال بعضهم إنه المقام هناك مقام إقرار وعقيدة ولذلك أطنب، وهنا أوجز. وش معنى الأطناب؟ ضد الإيجاز. طيب، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، هنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما المراد بالإسلام هنا؟ هل المراد به الإسلام العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالعبادة والطاعة، أو المراد به الإسلام الخاص اللي هو هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام الخاص، الإسلام العام. طيب، اللي يقول العام يبين لو شو السبب، واللي يقول الخاص يبين ما هو الدليل. يعني أنت تستدل من السياق، من سياق الآيات. وش والآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية قال له كل الأرض كلها، هو الآن حال الطلب طيب في أول السورة ماذا قال له لما كان يحاجهم؟ قل الذين تكتبوا الأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أأسلمتم المقصود هناك في أول السورة هل هو الإيمان أسلام الخاص ولا الإيمان العام؟ العام. يعني يقول أنتم مشركون تؤلهون عيسى وتعبدون غير الله أسلموا وهذه مثلها. فالسياق كله في دعوة النصارى وأهل الكتاب إلى أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده لا شريك له، لكن هذا من مقتضاه أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يقبل دينا غيره. لكن المقصود هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو الاستسلام لله والخضوع له بالتوحيد والانقياد والطاعة، هذا معنى. لأن السياق كله في مجادلة النصارى ودعوتهم إلى نبذ الشرك وإقرار التوحيد. فقال الله عز وجل هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فالإسلام هو دين الأنبياء كله، هو دين إبراهيم وهو دين نوح وهو دين جميع الأنبياء، وهم أعلنوا ذلك، الأنبياء جميعهم أعلنوا هذا الإسلام. قال هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه ماذا؟ هذا الذي يتعبد به من غير الإسلام غير التوحيد، وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب هنا قال وهو من في الآخرة من الخاسرين، لماذا عبر بالخاسرين؟ ليش ما قال الظالمين ولا قال أصحاب الجحيم؟ من الآخرة من الخاسرين، الخسارة ذي، الخسارة ذي من اللي يتعامل فيها دائما؟ اي لكن من اللي يتعامل بالخسارة دائما ويتكلم في الخسارة والربح والخسارة؟ التجار. فكأنه هنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هو يبتغي ويطلب ويسعى في دين غير دين الله، فهو تجارة، هي تجارة. فقال هذا العمل وهذا السعي وهذا البذل هذا كله خسارة. فهنا قال وهو في الأخذ من الخاسرين، يعني أنك تبذل وتعمل وتصنع لكن ما تستفيد، خسارة. كالتاجر الذي يقال له أنك لو صنعت ودخلت في هذه التجارة تخسر، هل يقبل؟ ما بيقبل. فهي المسألة الآن بذل جهد وعمل ويريد ربح وأجر ثواب عند الله يوم القيامة، وهو هنا في الآخرة من الخاسرين. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ كيف يهدي؟ هذا استفهام، لكن الاستفهام هنا ما المراد به؟ هل يراد به يعني هل يراد به الاستبعاد أو يراد به النفي؟ يعني النفي بمعنى لا يهدي الله، هذا معناه، لكن عبر بالاستفهام حتى يتأمل المتأمل ويتفكر في هذا السؤال العظيم. عرفت الجواب؟ قولوا واحد منهم يا أخي. ها؟ ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. طيب وذولا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يا وش يصير استفهام؟ طيب نفي يعني لا يهدي، لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني الذي يرتد عن الإسلام لا يهديه الله. طيب في مرتدين أسلموا، وطريح الأسدي ارتد عن الإسلام وأسلم، بل وصلح إيمانه وأصبح من قادة الإسلام، وابن أبي السرح ارتد واسلم، وفي ناس ارتدوا ما اسلموا. بس الان اذا قلنا ان ايه كذا تكون فيها اشكال. سم كيف يا شيخ؟ الغالب لا، هي الان حكمها بالظاهر ما بغالب، الان ما في شيء يشير بالايه ان حكمها غالب. إذن أنت الآن تقول يعني كيف يهدي الله؟ استبعاد أن يهديه الله عز وجل كذا، وليس أنه لا يهديه الله، هكذا كلامك. طيب قبل نجاوب على السؤال ذا، الحين الآية نزلت في من؟ هل هي في شأن النصارى واليهود هذولا، ولا لها سبب؟ هم ذكروا في سببها أن بعض من أسلم ارتد، كالحارث بن سويد وغيره ارتدوا، ثم إنهم لحقوا بالمشركين، ثم إنهم تابوا وأرادوا أن يرجعوا للإسلام، فأرسلوا إلى قومهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قالوا أن الله يقول وأسلموا أولئك ورجعوا للدين. قالوا لي أن الله يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينة والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. قالوا عرض عليهم التوبة وثبت توبتهم بسبب النزول. وقال بعضهم هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى. طيب اليهود والنصارى هل ارتدوا بعد إيمانهم؟ كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم؟ أيوة. إذن ليس أنهم دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا، إنما هم بمعرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما في كتبه يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل عنهم، فهم ينتظرونه ويعلمون أنه النبي الخاتم، فلما جاء كفروا به. فالآية في هؤلاء ولا في من اسلم وارتد؟ ابن جرير يقول تعم الأمرين، فتكون الآية في من ارتد ثم أسلم، أو في اليهود الذين والنصارى الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم مؤمنون بهذا في كتبهم، فلما جاء كفروا به. طيب تشمل الأمرين، انتهينا هنا إنها تشمل الأمرين. يبقى عندنا ما نوع الاستفهام على كذا؟ الاستفهام الذي يظهر والله أعلم أنه استفهام نفي، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. طيب كيف لا يهديهم وهم آمنوا هداهم؟ المعنى لا يهديهم الله ما زالوا ما لم يتوب. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يعني إن الله لا يهديهم حتى يتوبوا إلى الله ويقبلوا عليه. فيكون هذا الاستفهام غرضه ماذا؟ دعوتهم إلى التوبة وأن يدخلوا في هذا الدين. وهذا التركيب له نظير قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم الشريفة وشجوا رأسه وأدموه، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. كيف يفلح؟ يقول كيف يفلح. فقوله كيف يفلح هل هو استبعاد ولا ينفي انه يفلح؟ ها خربت شغل ناجتك هذا احنا تعبنا عليها هدمتوتك شوف قولوا نفي بس خلكم معي لو كنتم مقتنعين لا هو في دليل انه نفي. شو الدليل بالحديث؟ لا وش نزل بالقران؟ نزق الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو يقول لا يهدي يعني كان يقول لا يهديهم الله هؤلاء اللي فيقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون الأمر لله ليس لك. فهذا التركيب الذي يظهر من دلالته والله أعلم هو النفي. ومعنى الآية إذن يكون واضح الآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني لا يهديهم الله وهم مقيمون على كفرهم حتى يتوب. طيب هنا قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا قال كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. هنا يعني هو شن عليهم هنا وذكر أكثر من أمر كفروا بعد إيمانهم وهذا شيء شنيع وشاهدوا أن الرسول حق. أما مرتد عن الإسلام دخل فيه وخرج أو أنه يعلمه في كتابه وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. البينات الواضحات التي تقنع وتلزم ومع ذلك كفر. قال والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن صنع ذلك بعد هذه الحجج والبراهين فهو ظالم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين فهي دعوة لهم لينتوبوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. جزاؤهم متى؟ في الآخرة. أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب لعنة الله والملائكة واضحة ذي ترى الآية اللي سبق مثلها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبينه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا في البقرة فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم سبق مثلها. هنا قال عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله والملائكة واضحة لكن لعنة الناس أجمعين. لعنة المؤمنين برضو ما فيها أشكال بس لعنة الكافرين لأنه قال الناس أجمعين وأكد أجمعين يعني كل الناس يلعنون. ها إيه لكن كيف يلعنهم كيف يلعن الكفار الظالمين؟ لا لا أنت فهمت السؤال يا شيخ. سؤالي الآن كيف الكفار يلعنون الظالمين يلعنون هؤلاء هم كفار كيف يلعنونهم؟ ويلعن بعضكم بعضا يوم القيامة. إذن يكون المراد يوم القيامة ويوم القيامة يلعنون بعضهم ويلعن الكفار بعضهم كما قال عز وجل ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين فهم يلعنون. قال ابن جرير معنى يعني لطيف كذا يمكن يدخل في هذا وهو أنه قال ما فيه كافر ولا مؤمن إلا لابد يلعن الظالم يعني كل واحد من عادته في حياته أنه يلعن ويسب ويدعو على الظالم. قالوا فلعنتهم على الظالم تنصب إلى الكفر تنصب إليهم فهم يلعنون فالناس كلهم يلعنون الظالم والظالم هو الكافر هذا الذي تصيبه اللعنة فأنه كان يقول لا يخلو أحد من أن يلعن الظالم هذا معنى لكن الأقرب الظاهر إنهم إنها في يوم القيامة. قال ويلعن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب هنا في البقرة يوم قلنا في البقرة قال في البقرة أولئك عليهم لعنة الله وهنا وش قال؟ ها لا أولئك جزاؤهم هنا. فليش هنا يقول أولئك جزاؤهم وفي البقرة عليهم لعنة الله؟ إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار في البقرة. إيه في البقرة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في البقرة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، ما قال أولئك جزاؤهم، والله بسيطة هذه. وهنا قال أولئك جزاؤهم، هذه هذه. طيب وفي البقرة؟ لأنهم ماتوا على الكفر. فلما قال في البقرة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، حقت عليهم اللعنة لأنهم ماتوا كفار، ماتوا كفار. لكن هنا الخطاب لمن؟ لهؤلاء الذين ارتدوا عن الدين، سواء أسلم فارتد أو من أهل الكتاب الذين عرفوا النبي بالحجج والبينات الظاهرات فلم يؤمنوا، يدعوهم فيقول أولئك جزاؤهم، يعني جزاؤهم إذا ماتوا على هذا. لكن لو قال أولئك عليهم لعنة الله كما يسلمون دونه، لكن قال أولئك جزاؤهم، يعني جزاؤهم الذي يستحقونه لو ماتوا على هذا. وهذا فيه دليل، هذا فيه دليل إن إن إن إن, إن هؤلاء له إن لهم توبة، هذا دليل إنها لهم توبة، إنه ما قال أولئك عليهم لعنة الله، قال أولئك جزاؤهم، أولئك جزاؤهم إن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وش معنى ولا هم ينظرون؟ كان سبقت هذه بس حنا نقول تذكير، ولا هم ينظرون يعني ينظرون حتى لا ينظرون يؤخرون حتى يستعتبوا ويتوبوا، خلاص. ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. من بعد إيش؟ هذا الكفر. من بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لا ما فيه بين، بينوا في البقرة، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاشترط يتوبون ويصلحون أعمالنا صالحة فإن الله غفور رحيم. في البقرة ماذا قال؟ قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ليش قال وبينوا؟ زاد في البقرة وبينوا، لأنه هي أول آية إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهذا مقابل الكتمان. فالذي يكتم، الذي يكتم الحق من توبته يعني يبين. أي نعم، ما يكفي أنه يقول تبت، لابد يبين. ومثله لو أن شخصا كتم شهادة عنده للناس وقال تبت، نقول لا بين، أدلي بشهادتك. قال أخاف، أخاف من لوم الناس لكن أنا تائب، يقول لا، توبتك لا تكون حتى تبين. ها؟ ولابد تبين، أي لابد تبين والإصلاح. قال هنا إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إن الذين كفروا بعد إيمان، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وش معنى الآية دي؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني في أحد ما تقبل توبته؟ والله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغفروا الله. سم؟ في دليل في الآية الآن إنها على أنهم ماتوا على ذلك، أنهم ماتوا. أي بس يقول أخونا عبد الله أنه في دليل أنهم ما ماتوا على ذلك، لأنه في الآية اللي بعدها قال إيش؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فأنت قلت إن هذه في الذي مات على الكفر، فمعنى ذلك أنه الآية الثانية تصير مثلها تكرار. سم ولم إيش؟ ولم يتوبوا نفس الكلام، رجعنا إلى أنه ماتوا وازدادوا كفرا. إذن هو إذا حضر الأجل، طيب هذا احتمال، احتمال أن يكون المعنى إن الذين كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إذا حضرهم الأجل، يعني تاب متهو تاب إذا حشرجت النفس، وهنا لا تقبل التوبة، ويكون كقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، إن وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. تصير الآية ذي مثل ذي، فالآية الأولى ذكرت هالحال اللي حالة الحشرجة في أيوة، حتى تصير سورة آية النساء، تصير آية النساء مثل آية آل عمران آية واحدة جمعة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار، يموتون وهم كفار هي الآية الثانية، تكون مثله والترتيب هو نفسه. هذا احتمال، ما نقول أنا إنه هو القول. كيف؟ ممكن قالها بعضهم إن تكون الآية ذي في الذين ماتوا وهم كفار، والآية الثانية اللي بعدها توكيد له. أيوة، فيقول لقائل إن يقولوا كلام الشيخ ممتاز، يقول طيب هنا لو قلنا هالكلام، طيب وش ما ما ما ما الفائدة من وازدادوا كفرا؟ ما الفائدة من وازدادوا كفرا؟ يعني ما هو معروف إن اللي تحضره حشرجة الموت ازداد ولا ما ازداد؟ ما يقبل الله توبته، صح ولا لا؟ فما معنى إنه ازدادوا كفرا؟ ما الغرض من ازدادوا كفرا؟ يعني كانوا تحث يعني فقط. طيب الآن في آية في سورة النساء ممكن تحمل هذه الآية عليها، ويقول الله تعالى إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وش يكون المعنى؟ إن الله عز وجل الذي يزداد من الكفر، فإن الله لا يوفقه للهداية، الذي يزداد في الكفر إن الله لا يوفقه للهداية، يكون هذا المعنى، إن الله لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بس هذا وشو؟ ازداد كفر، ها؟ وازداد كفر، ولذلك الكفر ليس شيئا واحدا. فذاك أسلم وارتد، أسلم وارتد الآية اللي قبلها، ومع ذلك الله عرض عليهم التوبة وتاب منهم من تاب مع أنه ارتد. لكن إذا ازداد كفرا فإنه قد لا يهتدي. ولذلك حتى في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا قد لا تقبل توبته الذي يزداد كفر، كالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد من ارتد ما ساوى بين المرتدين، ترى في منهم من ارتد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، كابن أبي السرح، فإنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي السرح، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يقتلوه، وهو أتى مسلما وأتى به عثمان بن عفان، فكان لم يبسط له النبي صلى الله عليه وسلم يده، يريد أن يقتلوه، لكنهم ما فهموا ذلك. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تفعلوا ذلك، قالوا لو أشرت إلينا، قال لم يكن لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فقبل الله أراد إسلامه لحكمة أرادها الله. وفي من ارتد وكان من كتبة الوحي، ولحق بالروم وأصبح يكذب على هذا الدين وعلى القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله آية كما في صحيح البخاري، فمات هذا الرجل عند الروم، وأصبحوا كلما حفروا له قبرا ليدفنوه لفظه القبر، ثم يدفنونه فيلفظه القبر في قبور عدة قبور، فتشاءم منه الروم ثم ردموه بالحجارة وتركوه. فهذا آية، فالله عز وجل له الحكمة. رجل ارتد وقال أنا أحدث في هذا الأكتب وأنا أزيد في القرآن ابن أبي السرح، وهو يكذب ثم يسلم ويكذب نفسه ويصلح إسلامه ويكون من قادة الدين وقادة الجهاد، هذا ذب عن القرآن. الله ذب عن القرآن بهذه الطريقة، أن الذي كان ارتد رجع مسلم ولا بقي مسلم، يقود الجيوش وكذب نفسه وندب. والثاني يرتد ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلفظه القبر ويكون آية ظاهرة بينة. فهذا له الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. المهم هنا عندنا في قوله سمع لا لا بس توبة فرعون آمنت هذه توبة عند الحشرة جاء بعد، ما آمن لما عاين الغرق نفس الكلام. فهنا نقول الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذه نقول تحتمل أمرين، أن تكون عند الحشرة وتحتمل أن تكون أيضا إن الله لا يوفقه ولا يهديه ولا يمنع أن تكون الآية تشمل الأمرين، فهو لا يوفقه الله ولا يهدي وهو أيضا عند الحشر رجاء لا تقبل توبته، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب. ليس المعنى أنه لا يقبل الله توبة من تاب، إن الذين كفروا وماتوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ولذلك هنا قال لن تقبل توبتهم وما قال فلن، لأنه ليس حكما عاما إنما هو في شأن هؤلاء، فكأنه خبر عنهم هم عن هؤلاء ما قال فلن حتى يكون حكما عاما. لكن انظر الآية التي بعدها، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل. ليش قال فلن؟ لأن هنا الاسم الموصول له الاسم الموصول فيه إبهام وفيه معنى العموم، فكأنه يدل على الشرطية كذا، يعني كأنه يقول من حصل له كذا فله كذا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم، هذا حكم عام. فلما كان حكم عاما أتى على أسلوب الجزاء الشرط والجزاء، حكم عام من حصل منه كذا فله كذا. أما الآية الأولى لما لم يكن حكما عاما إنما هذا خبر عنهم هم دولا، قال لن تقبل توبتهم ما قال فلن تقبل توبتهم. ودرسنا لها نظائر، تذكرون في البقرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أثن لهم أجرهم عند ربهم، ما قال فلهم، تراجعوها. ولما قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فذكر فلهم لأنه حكم عام شرط وجزاء، ارجعوا لها في البقرة درسناها. فهنا سر التغاير بين هذه الآية والتي قبلها ذكرناه. فقال هنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ذهبا إعرابها تمييز، تمييز، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض. طيب هو بس ملء الأرض، لو أن الله ما في الأرض جميعا ومثله معه واحد، بس هذا مبالغة، سواء هذا مبالغة بهذا الأسلوب أو بهذا الأسلوب. لو أن لهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هنا في إشكال بحرف الواو هنا، ولو افتدى به، لماذا لم يقل لو افتدى به؟ أحنا ليس هو الآن في الافتداء، لا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به. يقول بعضهم إن الواو زائدة لي لو افتدى به. أنت عرفت الإشكال؟ في إيش الإشكال؟ ولو افتدى به ليش جاب الواو هذه؟ قال التركيب يقولون أصله لو افتدى به، وأن الواو هذه بعض المعربين وبعض المفسرين يقول زائدة، وهو صحيح أنها ما هي زائدة. لا طيب أنا بسألكم سؤال، بالنسبة لهذا التركيب، بهذا التركيب اللي بعد لو، اللي بعد لو دائما ترى فيها مثل هذا التركيب يعني يدل على أن ما بعد لو هو الغاية في الأمر، في الأمر والموضوع، ما بعد لو هو الغاية. يعني تقول أنت عين لن أقتنع بكلامك ولو حلفت لي، فالحلف هو أعلى الحجج اللي يمكن تقولها. معي أنتم؟ صح ولا لا؟ طيب هنا وش يكون لو جينا نطبق هذا على هالقاعدة هذه؟ يقول سم ما اسمعك زين. ايه يعني كأنه يقول ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض، ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم ملء الارض ذهبا في كل الاحوال، ولو حتى في حال الافتداء وحال الضرورة كذا. هذا معنى قاله بعض. وقال بعضهم إن المعنى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض لو تقدم به قربانا وطاعة لله وإخلاصا لله ونفقة في سبيل الله، لن يقبل منه. وأيضا لن يقبل منه لو افتدى به. فالمعنى أنه يبين خسارتهم في نفقتهم وطاعاتهم في الدنيا أنها ما تنفعهم، ولو افتدى به يوم الآخرة ما ينفعهم. وهذا ذهب إليه ابن كثير، وهو معنى لطيف الصحيح. قال وابن جدعان كان يصل الرحم، كما في الصحيح عن عائشة قالت ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يعتق ويتصدق. قالت عائشة فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال إن ذلك لا ينفع، إنه لم يقل يوما من الأيام رب، إنه لم يقل يوما يا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلما اختل عنده شرط الإمام ما نفعه ذلك، هذا النفقات التي يعملها الكثير ما نفعته. هنا ولو أن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم من أحدهم ملء الأرض، يعني لو أنفقه طاعة وقربة، ولو افتدى به أيضا ما ينفعه يوم القيامة، لا تنفعه أمواله يوم القيامة. طيب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، لهم عذاب أليم موجع وما لهم من ناصرين، يعني كما أن أموالهم لا تنفعهم يوم القيامة أيضا لا تنفعهم الناصر والشافع. وكثيرا ما ينفي الله في القرآن نفاعة الشافع ونفاعة المال يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لا لا لا لا ليس تمام حتى خصت في الأول يقول ابن تيمية كبير بسلام.